أعناب وزرع الله الله الله يسعد الله يسعد يا سلام يا سلام يا سلام وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يا سلام وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد يا سلام الله يا إمام المخطئين الله يا عم الله يكرمك يا مولانا يا سلام الله عليك ونفضل بعضها على بعض Bye. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا سلام الله يعمل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع كده الله يعلم وجنات من أعناب وزرع يا سلام وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء حاجة حلوة أوي. إيه ده الحاجات الحلوة دي؟ كده يا سيدي الله يكرمك يا عم. لما تحرمنا من العصير. يا سلام. ونفضل بعضها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله يا سيدي يا سلام يا سيدي يا سلام الله يكرمك يا عم يا سلام الله وفي الأرض قطع متجاورات يا سلام وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب الله يقويك يا شيخ. الله يقويك يا سلام. وزرع ونخيل صنوان وعير صنوان تسقى بماء واقف. يا سلام. ايه ده؟ الله يا عم. يا سلام. يا سلام. يا سلام يا عم. الله يكرمك يا شيخ. يا سلام. يا سلام. ونفضل بعضها بعض في الأكل. يا سلام. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله يكرمك. الله يفتح عليك. يا سلام. يا سلام. حاجة مش بيعرفوها. وإن تحجب فعيب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الله. يا سلام. يا أستاذ. يا سلام. يا إمام المقرئين. الله يكرمك. أولئك الذين كفروا ربهم. يا سلام. سلام. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا سلام. يا سلام. أعلى خدة. سلمنا يا رب. الله يكرمك. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يا سلام. يا سلام يا سيدي. يا سلام. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يا سلام. وإن ربك لشديد الله يكرمك. الله يفتح عليك. يا سلام. ويقول الذين الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. يا سلام. إنما أنت منذر. الله عليه وسلم. يا سلام. ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير أرحام وما تزداد. يا سلام. يا سلام يا إمام المقرئين. يا سلام يا حل الخلق. الله يعلم ما تحمل كل Oh! سلام. الله يزيد والله يزيد الله يزيد. ادعو الله ان ربنا يبارك لنا فيه وياخذ يدك في جهه النبي. ده احنا عاوزينه مش كل سنه، احنا عاوزينه كل يوم. ربنا يجيبه لنا هنا دائما يا رب. يا سلام يا سيدي على كده. الله يسلمك. ده احنا دينا عظمة. حاجة حلوة. مش كده أبدا. يا سلام. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا سلام. الله يقويك يا عم. يا سلام. بس انا مشبع. يا سلام. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا سلام. يا سلام. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. الله يا سيدي. يا سلام. الله الله الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ونسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله أكبر. ونرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله. يا سلام. الله. الله يا سيدي على ديك. يا سلام. يا سلام. يا صلاة النبي. هو الذي يريد يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يا سلام. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا سلام يا سلام. الله يكرمك. يا سلام. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء الله يكرمك يا عم. يا سلام. الله يا قرآن. مش كده ابدا. يا سلام. اللهم صل على النبي. يا سلام. حاجة عظيمة. والذين يدعون من لا يستجيبون لهم بشيء إلا كواسط كفيه إلى الماء يا سلام. يا سلام. الله يا سلام يا عم. حاجة عظيمة. الله يشرح صدرك. يا سلام. يا سلام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام. لا يستجيبون لا يستجيبون لهم بشيء إلا يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء الله يفتح عليك بنظرة لبلادي أبو العباس نظر لك وببركة القرآن يا الله. سلام مرة يا سلام تجار الصحراء يا سلام الله يكرمك ويخليك لنا خالص كده وتولينا عمرك يا سلام تتجلي من الله يا سلام يا سلام يا سلام ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا سلام الله يا عم يا سلام ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يا سلام وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يا عيني يا سلام احمد افندم يا سلام يا سيدي ايه الحلاوه دي قوي يا الله لو دعوت حق يا سلام والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا يا سلام عليك يا الله يا الله يا حبيبي صل على النبي يا سلام يا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط الله يا سلطنة يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء كفيه إلى الماء إن يبلغ فاه وما هو ببالغ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله الله الله يا إمام المصريين للسحور عشان يخافوا يا والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. يا اخويا اسمع على كيفك. يا سلام يا سلام قوي والله يا عم. يا سلام الله يشرح صدرك يا شيخ. لا يستجيبون لهم بشيء. نعم يا رسول الله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه يا سلام. الله يفتح عليك يا شيخ. شبعنا مما عرفت. يا سلام انا يكرمك. اسكت فيها من حنبه. يا سلام يا سلام. وما دعاء يا من عبيت تكتك جزيبا عبد الله. يا سلام يا سلام. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يا سلام. وظلالهم مشرح صدرك. يا سلام يا سلام. قل من رب السماوات والأرض. بلى بلى كنا بقى صلى على النبي. قل الله. يا سلام. جل جلاله. ابعد. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. ياهو. ونفتح الدنيا الليلة. يا سلام على دي. يا سلام. حاجة تسمع العقل والله. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. يا روحي. يا سلام. الله. يا صلاة النبي. يا سلام. يا سلام. عبر الكرات يا أخويا. يا سلام. يا سلام. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يا سلام يا سلام يا سلام. رحم عبيدك يا رب. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يا سلام ايوه دورينا ودغدغنا الليلة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يا سلام. طب والنبي كمان والنبي. أما اللي يستوي الرماك والنور. يا سلام. يا سلام. ربنا تجلى علي بيه حاجه حلوه. يا سلام تجلى من الله. يا سلام. يا سلام وسلم. يا سلام. النبي يا النبي ده تجلي ده تجلي من عند الله. ربنا يتجلى عليك. هو بيتوقع يا يا سلام. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. قل من رب السماوات والارض. صلاة النبي. قل الله. يا سلام. صل على النبي. صل على النبي اخويا. قل من رب السماوات والارض. يا رجلان شاد اخويا. قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء يملكون لأنفسهم نفعا يا سلام. صل على النبي. صل على النبي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يا جدع اسكت انت. اسكت انت. قلب الشارع وطرق. أما تستوي الله يا سلام قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا سلام يا سيدي. الله يا سلام يا سلام. أول الله يشرح صدرك يا شيخ قوي. يا سلام. إنما يتذكر أولو الألباب. يا ربي يا ربي. يا سلام يا سلام. يا سلام. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يا سلام. والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سلام. والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Oh, الله. يا سلام يا سلام يا سلام. في ده حلف تراب مش هسمعه بعد ابدا, مش هسمعه حد بعد ابدا, مفيش ولا في العالم ابدا والله في ابدا. اطلب الطلب ده بعد اذنكم. اطلب. انا بناء على اخواني المستمعين انا عاوز الاقي تقول لسيدنا محمد. يا سلام يا سلام. جنة طعن يدخلون ومن صلح. هو حمزة كم كده أحسن من كده؟ السلام. الله أكبر يا أخي. الله يا سلام يا سلام يا سلام. ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم يا سلام. حاجة تحير الله. يا سلام الله الله يبقى فعلا فنعم عقب الدار. يا سلام. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. يا سلام. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والنبي حنان كده والنبي يا سلام حنان يا سلام على دليل صلى على يا سلام حنان والنبي شوف الله حنان كده الله صلى على النبي الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر الله الله الله يا سلام وسلم ديزل يا سلام يا سلام صلى على مشكلة ابدا يا النبي يا سلام النبي صل على النبي صل على النبي في تجلي يا سلام يا سلام كذا وفرحوا بالحياة الدنيا يا عيني يا عيني وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يفتح عليك يا سلام مشبع يا سلام الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يا سلام يا سلام يا سلام وفرحوا بالحياة الدنيا وما حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يا سلام يا سلام يا سلام اللهم صل على النبي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه يا سلام يا سلام قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر الله يفتح عليك الله يشرح صدرك يا شيخ يا سلام يا سلام يا سلام الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يا سلام على ذي يا سلام ألا بذكر الله النبي اللهم صل على النبي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. صل على النبي. يا سلام. صل على النبي. في حاجاتك من كده برضه لسه. شفنا حاجه ده لسه للسحور. يا سلام. صلاه النبي. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها يا النبي حلو عشان طب والله لو النبي. يا سلام. كمل على بقيتنا. يا سلام يا سيدي مش كده ابدا والله. يا سلام. انت لو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفون بالرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل. يا سلام. قل وإليه مثاب. ولو أن قرن سيرت به الجبال وقطعت به يا سلام يا سلام. الله الله يفتح عليك يا شيخ، الله يكرمك. يا سلام يا سلام. لا من هنا ولا من هنا، ما فيش حد يقول كده، ما فيش حد يقول كده. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله أكبر. يا سلام يا سلام، الله يكرمك يا شيخ. يا سلام. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرية أو تحل قريبا من ذلك. يا سلام يا عيني. يا سلام يا عم. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. وبعد أن حفتنا الملائكة في هذا المجلس القرآني ولهذا الترتيل البياني، كنا نستمع بقلوب مؤمنة وصدور عامرة وآذان مرهفة إلى تلاوة من آي الذكر الحكيم من القارئ العلم الشيخ مصطفى إسماعيل.